يسأل ويقول هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر؟ الذهب مباح للنساء، هل التحلي بقليل وكثير ما دام صارت العادة في ذلك، وإذا اقتصدت ولم تحلى إلا بقليل فلا بأس، لكن لها أن تحلى إذا ترجل العادة وإن كثر في أسفرة وخواتم وأقرطة وقلائد كل هذا لا بأس، وإن كثر ينفعها في المستقبل ينفعها أو ينفع ورثتها بعدها فيضر، لكن يكون في مباهات وإسراف يتحرى الشيء المناسب تتحرى العادة التي يلبسها أمثالها هذا هو أولى بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.